ببعتها له انا برضه. طب ما تشغل حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. صاحبي واجمل حاجه حصلت لي كل يوم انه التاني تثبت لي انك احسن مني اتاخ وانك نعمه كبيره وجات لي وعشان انت صاحبي اصيل قلب ابيض والطبع جميل لا بتنكر معروف ولا تنسى الخير ولا حتى التفاصيل صاحبي يا صاحبي ايوه ما جمع الا موفق الناس على المجدع تتنشل وانت عشان صاحبك تمشيله لو في طريقه الشوق ده مرشل وانا من عند غيرك امشيله مين يستاهل اروح له واجيله ده انا والله بحسك اخويا دم عشانك يا بيعمل كيلو صاحبي واجمل حاجه حصلت لي كل يوم انه التاني تثبت لي انك احسن مني وانك نعمه كبيره وجات لي مش اخوات وعصب وشجاي بس اشوفك زعلان بداي لو انا زعلان وبشوفك تضحك زعلي روح ما ياخدش دجاي كان من غيرك حس بوجعي عشرة عمري واخويا وصاحبي ده انا وانت اما الناس بتشوفنا بيشوفوا التوأم طبع وده طبعي صاحبي يا صاحبي من جسمي في كل مشاكلي من شكله قريب من شكلي ده اللقمة ولا ليه قطع إلا إن جيت وجسمتي لأكل ميت حاجة ما بينا بتربطنا والدنيا في أزمات حطتنا لا إيدينا من بعض اتفكوا ولا انقطعت بينا خيوطنا صاحبي وأجمل حاجة حصلت لي كل يوم انه التاني تثبت لي إنك أحسن مني وإنك نعمة كبيرة وجات لي حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.